I'm

ابو قاسم صاحب الذكرى صاحب الذكرى يا صاحب الذكرى يا ابو عبد الجليل شباب ابو زعبل يحيي كل ولاد عم ابو قاسم من جميع البلاد اللي حضروا وشرفونا عشان اولاد يا رب كمان حاج احمد عواد الهديني واولاده وخي شيخ قاسم حاج بجده والحاج ابو قاسم محمود باشا رفعت وخي الدكتور حسن حاج احمد الحاج والحاج احمد ابو عبد الغني وخي الشيخ محمد حق محمد صبحي زايد والعريش والحق وسام وخي عبد الله وخي الحق اشرف شعبان ابو زعبل والست ومحاسين الست وقتي وقت سعيد والليل خلاص ولا الليل خلاص ولا وبقينا في الصبح جديد يا ريت يا جمع الاحباب نبدا صحيفتي النهارده بكلمه التوحيد يا رب المدد للعبد لما تعطف عليه بالنعم وتفيد عليه وتزيد سبحانك انت الصمد على كل عبد شهيد الخلاصة فين نسحلها مع ربنا لسانك عن الغيبة ما تجيبش من قريب وبعيد واعلم بأنك محاصر في دايرة الكون كفنون ما بين رقيب وما يلفظ من قول إلا لديه ما بين رقيب وعتيد يوم يقول الكافر يا ريتني كنت تراب ذلك من هول يوم وعيد ويقول ربك لجهنم هل امتلأت فتكون هل من مزيد يومها حتندم يا عاصي لكن به الندم يوم ينفع مال والعيال عملك عمالك زيد يومها حتندم يا عاصي لكن به الندم حيفيد Yeah. عشبتش ابدا ولا هي الحكايه كلام طريق النبي محكمه في كل يوم محكمه ست بكل بقول صباح الخير عليكوا يا اهل الخير بقول صباح الخير عليكم يا اهل الخير عودا يا رب الخير يا اسعد صباح يا احن صباح يا اسعد صباح يا احن صباح يا أرق صباح يا أرق صباح بقول صباح الخير عليكم يا أهل الخير بقول صباح الخير